الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هاتان الآيتان المباركتان الكريمتان من سورة التوبة هما الآية 111 بعد 100 والثانية عشرة بعد 100، الآية 111 بعد 100 والثانية عشرة بعد 100 من سورة التوبة. وهذا المقام الكريم من الذكر الحكيم شبيه قوله عز وجل في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يعني هذا المقام من سورة التوبة ختمه بقوله عز وجل وبشر المؤمنين، والمقام الأخير اللي بينه وبين حوالي 15-20 جزء تقريبا يختم أيضا بقوله وبشر المؤمنين. والبيع والتجارة لا يستغني عنهما فرد من الأفراد ولا جماعة من الجماعات، فكل بلاد الدنيا تعرف البيع والتجارة، إلا اللي أخزاهم الله الشيوعيين قال ما في بيع ولا تجارة بالنسبة للداخل وإنما يتجرون مع الخارج، وأن كل الأموال ليست لأحد حق فيها من أهل البلد. وقد بدأ هذا المقام الكريم بقوله عز وجل: إن الله اشترى، أسند الاشتراء إلى نفسه المقدسة، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى الله من المؤمنين أنفسهم واشترى أموالهم. وكلمة اشترى، المشتري هو الذي يأخذ الصفقة، يأخذ السلعة ويدفع العوض والثمن، يدفع الثمن. المشتري في العرف والعادة واللغة هو الذي يقبل السلعة ويدفع عنها الثمن والعوض، والبائع هو الذي يشتري السلعة، البائع هو الذي يدفع السلعة ويأخذ ويقبض عنها العوض. والعرب في استعمالاتهم اشترى وباع، ويستعملون كذلك شرى، شرى كلمة شرى. لا شك أن كلمة اشترى معناها أخذ السلعة ودفع العوض، دفع الثمن، هذا مشتري لا شك ولا ريب في اللغة العربية. وأما الشرى فهي من الأضداد، يعني كلمة عربية تستعمل في الشيء وضده، تستعمل في البيع غالبا كثيرا، شرى يعني باع، وتستعمل قليلا والعامة يستعملونها كثير. اللغة العربية اشترى لا شك فيها ولا ريب ظاهر، وأما شرى فأكثر استعمالاتها في كتاب الله في البيع، شرى كذا يعني باع كذا. ونظرا لكونها من الأضداد فالضد هنا قليل، وهي أن شرى بمعنى اشترى قليل قليل، ويستعملها العامة كثيرا. العامة يقول اشترينا كذا، مع أن شرى بمعنى باع، ما هو بمعنى جلب السلعة، بمعنى دفع السلعة. اللي شرى يعني شرى كذا دفع كذا. فالله عز وجل يقول وشروه، يعني على يسر الصديق، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. طبعا الواردون على البير والاستخراج الماء منه عندما رأوا وأبلى الوالد دلوه تعلق بيوسف، وكان في الجب يعني في الغار اللي في ناحية البير، الغار اللي يعني دخل في البير، عشان اللي لما صاروا في زمن يصلحوا منها المكاين، يحطوا الباكينة أحيان كنة الري يسمى جب، وهي القعر المظلم في ناحية الجب، ما هو في الماء، في خارج عن الماء، بس يصير يعني اللي نزل من فوق يمكن أن يصل إلى الجب قبل ما يقع في الماء. وليك لما نزلوه إخوانه نزلوه إلى الجب عشان ما يموت ولا يغرق. فعندما رأوه فرحوا به فرح راعي الدلو، فرح به فرحا عظيما، وكان جمعته وسبق للجماعة عشان يرولهم ويهيئ لهم الماء، فلما ومعه واحد آخر، فاتفق على أن يدعي أن هذا عبد استبضعناه من أهل الحي قبل ما تشوفوه، عبد اشتريناه بضاعة عشان نبيعه، على أنه استبضعوه يصير بضاعة. طبعا ربنا يقول وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه، شوف انظر التحديد، شروه يعني باعوه بثمن بخس دراهم يعني شيء قليل معدودة، وشيء معدود القليل يعد مثل ما قال ربنا في رمضان أياما معدودات، يعني شيء قليل 30 يوم أو 29 يوم، له 6 شهور ولا سنة. شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، يعني لما باعوه ما لهم أي وجه أن يستولوا عليه وأن يتحكموا فيه، لأنه عندما رأوه أيقنوا أن هذا الشخص، أن هذا الإنسان لا ينبغي أن يكون تحت يد سفيه أو صعلوك أو أحد من عامة الناس، بل ينبغي أن يكون في أعلى بيت من بيوت أهل مصر. ولذلك بمجرد ما باعوا في الطريق، بمجرد ما وصلوا توجهوا إلى بيت العزيز ليبيعوا على عزيز مصر، قالوا هذا ما يمكن أبدا تتداوله الأيدي، هذا ما هو موضوع عشان يباع في السوق ويشترى كأنه ما في. فهذا الزهد اللي فيه ما هو زهد يعني إعراض عنه، وإنما تكريم له، يعني يرون أنفسهم ليسوا أهلا لأن يتملكوا هذا الإنسان الكريم، هذا الشخص بهذه الصورة ما ينبغي لهم أن يتملكوه، وإنما ينبغي أن يكون عند أعلى منزل في مصر وهو عزيز مصر. واشتراه العزيز وقال لامرأة عند مره قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ولم يضع وهله ولم يضع ظنه، فنفع الله به البلاد والعباد، وأطعمهم عندما جاءهم المحل الذي كاد يقتلهم، حتى قال اجعلني الملك، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليك. هنا استعمل، ما قال وشروه يعني باعوه. ويقول الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة لما تكلم واتبعوا مع اليهود لعنهم الله، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ومزعل المكين ببابل هاروت وماروت وهم يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتاة ولا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه يعني تعاطى السحر ثم بعدين ويقول ولبئس ما شروا به أنفسهم يعني بئس ما باعوا به أنفسهم جاب اشترى لأن اشترى الباطل والخير كما قال مثلا اشتروا الضلالة بالهدى اشتروا الضلالة بالهدى يعني قبضوا الضلالة ودفعوا العوض الهدى استبدلوا الهدى بالضلالة فصارت الضلالة لهم والهدى لغيرهم ما يستفيدوا من قال هنا بعد ما قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون يعني ولبئس ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون هذا استعمال عربي طبعا استعمال عربي واضح هنا قال اشترى من أنفسهم وفي سورة الصف قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم سماء تجارة يعني بيع وشراء سلع متبادلة تبادل يقبض سلعة ويعطي عليها الثمن يعني قال أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله شوف ناظر هنا قال الثمن يعني الثمن التجارة الرابحة يعني ثمن السلعة الغالية تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون هنا قال قتال بس قتل وقتال هنا البيع والمشترى على الجهاد المقام اللي بس ما اكتفى به بعد ما جاب في الآية الأولى اشترى من المنز يقاتلون في سبيل الله فيقتلون بعدين قال التائبون العاب كل ذل دخلوا في باب هذا الاتجار حتى لو لم يقاتلوا ولم يجاهدوا يعني هناك جاب آية للقتال مستقلة وآية بعدها ليوسع رحمته الشاملة لتكون رحمة يعلم الناس أن رحمته وسعت عباده المؤمنين الصالحين كما قال رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم عليه صلاة الله وسلامه قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون دخل الجهاد بعد الإيمان وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم من أفضل تجارة في الدنيا وأربح تجارة على الإطلاق يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة يسكنكم مساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وقال هنا وذلك هو الفوز العظيم بعد الآية الأولى وذلك العظيم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت النهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذرهم وأخرى تحبونها يعني تأتيكم الدنيا والآخرة اللي يستمسك بشريعة الله ينتظر عز الدنيا وسعادة الآخرة واللي حارب شريعة الله ينتظر خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأخرى تحبونها طبيعة البشر لأن هي المشاهدة المحسوسة الملموسة ما هي في علم الغيب ما هي غيب يغفل وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وهنا لما قال إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون قرأ في غير السبعة فيقتلون ويقتلون في غير السبعة قراءة شاذة على العكس فيقتلون ويقتلون قراءة شاذة لا شك طب وتحتاج إلى تفسير كيف هو اللي يبي يقتل يبي يقتل لأنه قدم يقتلون على يقتلون لكن الآية القراءة السبعة فيقتلون ويقتلون فيقتلون الآية اللي نقرأها الليلة في القراءة السبعة اللي من في المصحف فيقتلون ويقتلون لكن راغ شذة فيقتلون ليش قال يعني يجمعون بين القتل بين أن يقتلوا وأن يقتلوا، لأن الواو لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا كما قررنا كثيرا في علم الأصول، كما هو مقرر في علم الأصول أن الواو لمطلق الجمع. فإذا قال فيقتلون ويقتلون لا تقول أن يقتلوا بعدين يقتل، لا، هو إذا قتل معه في قتل، إذا أسلم الروح انتهى وختم للعمل إلى أن يمده الله بسبب من أسبابه الصالحة التي كان يعملها في الدنيا مما لا ينقطع بعد الموت، كقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم يتبع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا ما ينقطع بالموت، ما ينقطع، يتوارد على صاحبه في قبره وفي جنات النعيم يروح. قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم سلعة، وبيع واشتراء. المشتري رب السماوات والأرض، مالك كل شيء، المهيمن على كل شيء، المعطي لكل شيء، فلا يصلك ذرة من ذرات النعمة إلا منه وحده، ولا يندفع عنك شر بأي طريق إلا من به وحده، فهو الدافع للشر الذي يمنح الخير، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فيعرض لعباده المؤمنين ويعلمهم أن أنفسهم التي هو مالكها، وأموالهم التي بأيديهم التي هو رازقها، قد تفضل وأنعم وأحسن وجاد على خلقه بأن هذه الأموال وهذه الأنفس هيئوها لطاعة الله، هيئوها لطاعة الله والاعتماد على الله والوقوف في مرضات الله، وأن يكون طاعة الله وطاعة رسوله أحب إليك من عينيك التي تبصر بهما، ومن يديك التي تبطش بهما، ومن كل شيء لك من ولد ووالد ومال والناس أجمعين. يقول هيئ نفسك لذلك، هيئ نفسك إلى أن روحك هذه هي طلعة، طلعة ما هي موجودة للخلود الآن. عندما حملت فيك أمك وأمر الله الملك بأن يكتب يعني كذا وكذا وكذا وشقي أو سعيد، قدرك كل شيء، وقدره قبل خلق السماوات والأرض ب70,000 سنة، وكان عرشه على الماء، ولا تخفى عليه خافية من شؤون خلقه. فهو مالك الأنفس، مالك الأموال، ما هي تأتي بالجد والاجتهاد والبذل، ما كل باذل مال يحصله، أما كل ساع لتحصيل مال يحصله، ولا كل عاقل لبيب ذكي يكون غنيا. كم وكم يكون واحد من أذكى الناس وأكبر الناس عقلا ومع ذلك من أفقر الناس، يعني قد لا يجد طعامه ولا شرابه، لحكمة يعلمها الحكيم العليم. هو يعطي من يشاء ويحرم من بعلمه وعدله وحكمته، يعطي من يشاء. والنبي عليه السلام كما قلت كثير يضرب لنا مثلا بالطير، الطير اللي لا غرست ولا زرعت ولا اتجرت ولا استأجرت ولا عملت لها بيت ولا حطت لها دكان ولا عملت معرض ولا سافرت لتحصيل التجارة، ما عملت شيئا، يبيت الطير في وقره أو في كنه ما يدري عن شيء، لا يفكر في غدا باكر ولا شرب باكر ولا طعام باكر، إنما يجي يهبط مع أنثى إن كان له أنثى ويستقر الليل، فإذا طلع النهار إشارة منهما ينطلقان ما يدرون وين يروحون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني بطنها ضامرة من الجوع، وتعود بطانا ممتلئة، بطنها ممتلئ من الأكل، لا غرست ولا زرعت. وضربت مثل للإنسان اللي ما هو بنبي اللي يقول كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تبقاه مرزوقة، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير عالما يحرير زندق، ما يصير زندق إلا إذا كان خبيث النفس والطوية. المؤمن إذا شاف خير غيره في خير يقول يا ربك الحمد والشكر، لا يحسده لا يحسده، ويعلم علم اليقين أنه قد يحبس عنه الخير لمصلحته، قد يأتيه الخير لمضرته، وقد يأتيه الخير لشره. ما كل اللي تشوفه من الخير، ربنا يضرب لنا مثلا السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الموسى أحد أولي العزم من المرسلين عندما شاف الخضر قلع لوح من السفينة وخرج، هاج عليه مع أنه واخد عليه شرط إنه ما يتكلم ما يسأله عن شيء حتى يعلمه. تبعوك على أن تعلمني ما علمت رجدا، قال إنك لن تستطيع معي الصبر، وكيف تصبر على ما لم طبيعة البشر، وكيف تصبر على ما لم تحبه، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فلما ركب بالسفينة أول ما ركبه ركب مجانا خرج فيها، فعند لكن خرج يمكن يعالج، ما هو خرج يغرق يموت، ولذلك يمكن حط رجل عليه وكتف بها. فهاج موسى عليه السلام وقال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، يعني منكر شيئا عجيبا عجيبا، شيء يتعجب له كيف تخرج سفينة جماعة ركبونا مجانا وأحسنوا إلينا ويكون عقوبتهم أو أجرتهم إن إحنا نخرج سفينتهم. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تريقني من أمر عسرا. منطلق حتى إذا لقي غلاما فقط، أول ما طلع يلاقي عيال يلعبون من السبيل، طلع من السبيل عيال يلعبون ويمسك واحد منه ويمزل راسه من جسمه ويرمي الراس ناحية والجسم ناحية. فهاج موسى ما صبر، قال أقتلت نفسا زاكية أو زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، يعني منكرا ما عليه مصبر. لا صبرنا على خرق السفينة وقلت لنا بنعلم بعد، والآن تقتل الولد والولد لا ارتكب جريمة ولا شفنا عمل شيء وتقتله قدامنا بدون جريمة ارتكبها. لقد جئت أقتلت نفسا، ما يدري موسى لأنه ما يعلم الغيب، ما يدري نفس شريرة شيطانية الراحة منها خير من وجودها، ويحسب أني ما دامت موجودة بها خير. أقتلت نفسا زكية بغير لقد جئت شيئا نكرا، الأول قال إمرا يعني عجبا شيء يتعجب له، وقال ألم أقل إنك لن تستطيع من لقد جئت شيئا نكرا، أما الثاني قال لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك، ما أنا قلت لغيرك أن الكلام وجه لك أنت، ما وجهت لأحد آخرك، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد رأت من يزعون المطر. ومع ذلك لما راح عند الجدار المائل وقام موسى الخضر بمجرد ما وقف عنده قام بسم الله وعمل الجدار بيده فاعتدل الجدار كأنه بني من جديد. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال لو شئت يتأي يعني بأدب بأدب، ما هو مثل المرة الأولى، لو شئت ما أطعمونا وجو إحنا جوعانين محتاجين للطعام وعيوا يطعمونا، وهم عندهم الموجود وعيوا يطعمونا ونحن محتاجين، لو كنت خدت أجر كنا أكلنا به اشترينا منهم. قال ألم أقل لك لا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. وبعدين يعلمه أما السفينة، يعني هذا خير، كل الأعمال اللي عملها الخضر قدام موسى في نظر الإنسان العادي شر، خرق السفينة شر، قتل الغلام شر، اللي ما يدري اللي ما عنده علم، والأنبياء ما هو كل شيء يعلمون، لا الأنبياء ما يعلمون إلا ما علمه الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه ومقدر رسول ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربي وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أما سفينة وكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراء إيش، بس البلاغة في الكتاب، البلاغة في الكتاب الإعجاز. أما سفينة وكانت لمساكين يعملون، مساكين وعندهم سفينة مساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم يعني قدامهم. أنا قلت من أكثر من مرة أن كلمة وراء اسم للجهة اللي تتوارى عنك، سواء كانت من قدام ولا من خلف. كلمة وراء العامة يستعملون وراء يعني خلف، ولا يعرفون العوام يستعملون كلمة الوراء وراه يعني خلف، ولكن اللغة العربية تستعمل وراء بمعنى المتواري عنك. وراءك يعني من ورائهم جهنم، قدامهم ما هي وراهم ما هي خلفهم، قدامهم جهنم تنتظر بعد الموت قدامهم. وهنا يقول وكان وراءهم يعني أمام قدام، وكان يعني قدامهم أمامهم على الطريق ملك يأخذ كل سبيلة صالحة. هما قال في القرآن صالحة، لكن وحذو ويقول ابن مالك وحذوما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فلما قال أردت أن أعيبها يعني مصر صالحة، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سبيلة يعني غير صالح يعني صالحة، وكان يأخذ كل سبيلة صالحة غصبا. أيهم أحسن أن السفينة يصفها الخرق اللي يصلح بمجرد ما يقفون على الشاطئ بعد ما يفوتوا المدينة اللي فيها الملك الظالم ويصلحون سفينتهم يحطون فيها قار ويحطون فيها شيء يسدها مع أن الريج تكفي بسادتها، لأن ما حرقها خرق يغرقهم إلا بعد أمد لو قعدت مفتوحة مدة طويلة يمتلي ما يغرقون، لكن بمجرد ما نقر النقرة وخرق الخرق قال آخر سار يغرقها لا. أما كذا مساكين يعني الإنسان ما يعرف الشر من الخير، ما يعرف الشر، الأصل ما في شر محض إلا الجنة ولا خير محض إلا الجنة، ما في شر يعتبر محض من كل وجه إلا نرجع، ولا خير محض إلا جنات النعيم. أما الحياة الدنيا فيها لذات، مطاعم، مشارب، مناكح، مساكن، لذات، أمور كثيرة يتلذذ بها الإنسان ويفرح بها، ولكن الشريعة وضعت له نظاما متوسطا، لا لا لا لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، نظام مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرقوا عن سبيل، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالإنسان ينبغي له، للمؤمن كذا، للمؤمن أهم طبعا من جميع الأناس، المؤمن المفروض أن يوطن نفسه على استقبال ما يأتي. إن كان شر يدرع إلى الله عز وجل أن يدفع الشر عنه، وإن كان خير يسأل الله أن يجعله نافع أن ينتبع به في الدنيا والآخرة. والإنسان من الأوراد اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، اللهم زدني من نعمك واحفظها من الزوال، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وحلول وفجاءة نقمتك وحلول سخطك أو عقوبتك. يعني الإنسان يسأل الله إذا النعمة يثبتها له، وأعطانا الله أشياء تخلي النعمة تثبت، أعطانا الله تعليمات إذا جتنا نعمة منها عشان تثبت، وجعل هالنعمة دي في العطاء اللي أعطانا هذا عشان يثبت النعمة أسهل من السهولة للي سهل الله له، وهو أنك بمجرد ما طبعت تقول يا رب لك الحمد والشكر ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، اللهم زدني من نعمك احفظها من الزوال. فهذا الشكر للنعمة يثبتها، لأن كما قالوا النعمة صيد والشكر قيد. النعمة صيد كأنك تطير في السم، لكن إذا ما شكرت ينطلق بسرعة ويروح، ولكن إذا شكرت الله على النعمة يثبتها لك من حيث تدري ومن حيث لا تدري، من حيث تبدو السبب أو لا تبدو السبب يثبتها لك الشكر. هنا في الآية المقام الأول من هذه التي بدأت هذه الليلة، الله يجعل مبايعة بين رب العزة الجليل الكريم ملك السماوات والأرض، الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. يبايع عبده، يقول بع علي نفسك ومالك، أنا أشتري النفس والمال منك وأعطيك ثمنا، والثمن اللي أعطيك جنة عرضها السماوات والأرض. طيب يبي يشتري كل المال، أصل كل المال والنفس له هو، أصل النفس كلها اللي تجري بين أضلعنا هذه والنفس لله وحده يملكه، وأنا ألا أملكه؟ ما في واحد يملك نفسه، لأن لو بتملك روحك ما كنت خلاها تطلع أبدا، كنت تقعد 1000 سنة و 2000 سنة ولا تمل. لكن الله هو اللي يدخلها ويخرجها ويعطيك أنفاس معدودة من يوم بدأ نفسك، من ما ينفخ الملك فيك الروح في صوفي وأنت في بطن أمك، في جنين بطن أمك، الدقات القلب حتى توت معدودة محسوبة، كم دقة وبعدها يروح، كم نفس يطلع وينزل وبعد يروح، ما لأحد تصرف أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا طائع ولا أحد من خلق الله يستطيع التصرف إليه إلا الله وحده. ما كل ما فرض علينا نصرف كل الأموال، البيعة ما هو تشمل جميع المال، ولا تشمل النفس في كل حال، بمعنى أن النفس إذا دعا داع الجهاد ابذلها، خليها مؤيئة لنية إعلاء كلمة الله، انوي الآن أو بعد لحظات أنك تبذل نفسك لله عز وجل إذا طلبها، وطلبها ما بينزل عليك وحي يقول لك أنا طالب روحك الآن. إذا اعتدى مسلمون على كفار وجب على كل مسلم أن يتحرى أنه يبذل نفسه في الدفاع عن إخوانه المسلمين، يهيئ نفسه، ينوي على الأقل، لأنه من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو مات ميتة جاهلية، بيصلي وبيصوم ويزكي ويحج ويعمل أعمال صالحة، لكن إذا ما بيت في قلبه أن يجاهد بنفسه في سبيل الله أو ينوي ذلك على الأقل، ينوي أنه إذا احتاج له المسلمون فزع. وهذا الداعي العام والنفير العام. النفير العام اللي إذا جاء كل علماء الإسلام، كل علماء الشريعة يقرروا أنه إذا اعتدى الكفار على بلد إسلامي، على بلد إسلامي ودعوا لأمس من، وجب على الناس أن يخلوا رجالا ونساء وصغارا وكبارا وأحرارا وعبيدا بكل ما يطقون جملة، ما يقعد إلا العاجز اللي ما يقدر يروح واللي يقدر يحمي المسلمين في مواطنين، لا يرجع كفار من وراهم ويأخذونهم. عندنا فرعة، فإذا عجزت إنوي، إن عجزت نفسك ابذل من مالك، لأن من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا. فإذا عجزت أن تعاون إخوانك المسلمين الذين يتعرضون للقتل والدعث والرامي والإبادة ما تقعد متفرج كأنهم كفار أو يهود أو نصارى، ما تقعد تتفرج تتلذل تنبسط كأن يا أخي لو كان ولدك اللي معرض للمصيبة دي كيف تبي تتلذل وتنام؟ احسب دول إخوانك، مفروض من كل مسلم، المسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلم الصحيح، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره ولا يكذبه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يطلب منا الزكاة، هذا حق لا بد من تأديته، كم؟ 2.5% إذا كان ذهب وفضة وعروض تجارة، أو نصف العشر إذا كان يشرب يشرب بسانية أو بدالة أو بدلو أو بشيء من هذا إلا بالآلات، أو ربع أو العشر إذا كان يشرب بماء السماء من الزروع والثمار عليها العشر، ذاك نصف العشر، ولا يأخذ منك ويفرض عليك إلا إذا بلغ أخرج 60 وصاعا 60 وسقا، والوسق 5 أوسق، إلا إذا بلغ 5 أوسق والوسق 60 صاع، يعني 300 صاع. إذا كان أقل من 300 صاع ما يجب عليك فيها شيء، كلها واشربها هنيئا مريئا، ولا عليك ولا أنت ملزوم بالدافع. لكن إذا بلغ النصاب خلاص تحدد، دعاك الله لبذله. وهذا المال هو أول الشراء، أول الصفقة، صفقة البيع، اللي اشتراها منك، اللي اشترى منك المال والنفس. وطبعا ما في شك ان النفس هي اغلى شيء، النفس، بذل النفس في سبيل الله اغلى شيء. واذا حددوا هنا قال يقتلون ويقتلون، مع انه ذكر المال والنفس، اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم فيقتلون ويقتلون، يعني جاب القتل، ما جاب اداء الزكاة والنفقات، انت حتى النفقة اللي ترزق البارتك بها يترزقك الله في جنات النعيم، امرأتك اللي فرض عليك انك تطعمها، يقول النبي في حديث سعد بن وقاص البخاري، حتى اللقمة، يعني لسعد، حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك يرفعك الله بها درجة. الاموال اللي تنفقها في سبيل الله، هذا تنفق في سبيل الله وانت بتأكل مرتك، هنا طعمت عيالك، يعني يمكن أحيانا إذا اشتريت لأبنائك طعام أو شرب يشتهونه أفضل ممن كنت صدقت بها في على أهل مسجد. لما سأل الرجل النبي عليه الصلاة والسلام قال عنده دينار، قال انفق على نفسك، عندك وبين إن خير الدنانير اللي تنفق على نفسك وأهلك، وبعدين اللي تنفق على المحتاجين، وبعدين انفق في سبيل الله. فأنت إذا أنفقت في سبيل الله أي نفقة، كما قلت كثيرا، شق تمرة يتقبلها الله بيمينه إذا كانت من كسر طيب، فينميها ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، يعني مهر صغير، حتى تجيء يوم القيامة مثل جبل أحد أو مثل جبل. فهنا يقول إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا الثمن. الصفقة تمت والثمن مؤجل، الثمن مؤجل، يعني ما هو ثمن فوري، مع أن الإنسان قد ينفق النفقة أو يخرج ليقاتل في سبيل الله فيرجع أصح مما خرج وأحسن مما خرج. وأنا قلت من شوية الآن لو نويت الجهاد كتبك الله في المجاهدين، بس إن هي صادقة من القلب، ولو نويت الغزو كتبك الله في الغازين، مثل قال الرسول من جهز غازيا فقد غزا. وقرأت من وقت غير بعيد ما رواه البخاري في صحيحه وكذلك مسلم، انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، إلا أن أرده، بأجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، يعني إن مات أدخله الجنة وإن رجع أرجعه بأجر وغنيمة. وجاء في لفظ البخاري وتكفل الله لمن خرج في سبيل، لا يخرجه إلا جهاد في سبيل ابتغاء مرضاته. وجاء في لفظ وتوكل الله، ولفظ تكفل الله، تكفل الله لمن خرج، الفاظ كلها انتدب، تكفل، ضمن الله لمن خرج في سبيله، ضمن الله، تكفل، انتدب، وتوكل، تكفل، كلها يقول الحافظ ابن حجر ناقل عن سهيئة ويل، كلها بمعنى واحد، إن الله يضمن للي يخرج في سبيله، ليخرج إذا كان خرج بالفعل، انه ما يرد خايب ابدا، ما دام خرج في سبيل لا يرجع الا بخير، اما ان مات فالشهاده في سبيل الله، وان رجع فباجر وغنيمه وعز الدنيا والاخره. تقول عبد الله بن رواحه لما ذهب إلى مؤتة، والنبي جعله أحد الأمراء الثلاثة، زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وعقيل بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن قتل فلا يكون فلان، قتل فلا يكون فلان، وخرج. أول ما طلعوا من المدينة بدأ يغني عبد الله بن رواحة وركب جمله، ولد أخت راكب وراه من بيت صالح. أنا إذا ذكرت النعمان بن بشير دائما أقول رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن أهل بيته، لأن كلهم أشاوس أماجد. أم عمرو بنت رواح أخت عبد الله بن رواح بن معاني بن بشير، وأبوه شبيب جث أحد عظماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والنعمان يوم النبي مات من 8 سنين أو 9 سنين صغير، وعبد الله بن رواح الخال هذا اللي راح نموت. ولما ركب الجبل ومشى وخرج من المدينة وصار مشى مشى أيام، بدأ يغني بالليل وهو راكب على جمله، يقول للناقة ولد أخته راكب عوراه: فإن أوصلتني وبلغت رحلي، يقول للناقة: فإن أوصلتني وبلغت رحلي مسيرة 40 فوق الحساء، بير دير في الطريق، فإن أوصلتني وبلغت رحلي مسيرة 40 فوق الحساء فدونك فارجعي وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي. وعاد المسلمون وخلفوني بأرض الشام منتهي السواء، مقيم هناك بقيم هناك. ولما وصل للجيش لقى الكفار حوالي 200 أو 300 ألف مقاتل من بلاد الروم، من بلاد الروم مستعدين للقاء المسلمين، والمسلمين 3000، يعني الواحد بحوالي 33 ألف، لا أكثر، عدد المسلمين قليل، وعدد هذا الأضعاف أضعاف أضعاف، يعني لهم الفرار، لأن الله يقول في سورة الأنفال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وبعدين قال: إن يكن 100 يغلبوا 200 و1000 يغلبوا 2000، يعني فأجاز الفرار إذا كان العدو أكثر من مرتين. يعني إذا كان المقاتل المسلم قدامه 3 من الكفار اللي هو الحق يفر، ولا إثم ولا حرج عليه ولا عيب عليه إذا فر من 3، لكن 2 لا، 2 يصبر ويعتزل ويقاتل والله ينصر عليه، وإن مات مات شهيد، وإن عاش عاش حبيب. فلما تجمعوا رجل أمة وش بيحارب الأمة دي، فبدأوا يترددوا: النبي بعيد بيننا وبينه مسافة، متى يروح الرسول عشان يطلب منه المدد عشان يجينا مدد في موتى عند الشام عند معان إلى على حدود العقبة، قرب العقبة اللي موجودة الآن في حدود الأردن وبين المملكة السعودية. لم نرسل الرسول، متى يجي؟ متى يجي الرسول عشان يصل المدينة ويجيب لنا المدد؟ ما في حيلة. فقال لهم عبد الله بن رواحة: يا قوم، أنتم لا تقاتلون بالعدد ولا تنتصرون يعني بالعدد، الله عز وجل، إنما هي إحدى الحسنيين، الموت في سبيل الله يعني شهادة في سبيل الله، أو النصر على أعداء الله. فانكبوا يقاتلون، ما يمشي دقيقة إلا والواحد منهم طاير في الروح شايف شيطان. كل تشهد النبي جالس في المدينة قال: أخذ الرأي كل تشهد فأصيب، أخذ الرأي فلان فأصيب، النبي قاعد حد يصعب، أخذ الرأي فلان فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله، ومن غير إمر السيف، هذا كان من غير إمر، ما هو كان أمير جندع، فرد رجل نفر اللي يسمونه في العرف الحديث، وهو خالد الوليد. لما استشهد جعفر طار في الرماح، ما يقولوا صار يطير، اخذت الملك يطير طير، وعبد الله بن رواحة شاط في الرماح، وزيد بن شاط في الرماح، فاخذها خالد من غير امرة، لكن رضوا به كله، ما صار وقتها يقول انا اللي اولى وانا اللي بصير قائد، لأن النبي يقول: رحم الله المؤمن، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الميسرة كان في الميسرة، وإن كان في الميمنة كان في الميمنة، وتعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقس، كما رواه البخاري في الصحيح. فالمؤمن يرضى، ما يفرق بين كونه يصير قائد الجيش أو يصبح فرد في أطراف الجيش، لأن العمل واحد. اللي بيعطي الأجر إله السماوات والأرض، ما في أجر من أهل الأرض، الأرض الأجر من رب السماوات العلى. فخالد لما أخذ الراية وجلل ما قام يقاتل في الحال، لما جلل على طول في الحال خلى الميمنة ميسرة، وخلى الميسرة ميمنة، وخلى الساقة مقدمة، وخلى المقدمة ساقة، وغير مواقع الجيش تماما. فلما طلع النهار وأبصر أعداء الله الآلاف من الروم المسلمين، قالوا وجوه جديدة ما عمرنا نشوف، هذا جاء مدد من محمد. ففروا هاربين لا يلوون على شيء، ونجع الله المؤمنين بخطط لا قتال فيها ولا. هرب المشركون أهل الروم وأعز الله المؤمنين شهداءهم وأحياءهم، شهداءهم وأحياءهم. بالله لو عبد الله بن رواحة قعد 20 سنة أو 100 سنة بعدها كان يزيد، بمعنى أنه كان يعني يكبر عن الفضل الذي وصل إليه، أو جعفر لو لم يستشهد يومها كان يبي يزيد على طول يعني درجة في من درجات الدنيا. أبدا، هم وصلوا إلى الدرجة التي كتبها الله على أحسن حال، وهو الموت في سبيل الله. ربنا يعجن الجد ويقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. طبعا يقول الشاعر يجود بالنفس، يقول الشاعر يجود يعني منزلة عالية للي يجود بنفسه، منزلة عالية ما دام بس لا يروح يضيعها، لأن قد يبذلها رياء وسمعتان، قد يبذلها ليقال إنه شجاع أو جريء، قد يبذلها عصبية حمية جاهلية. لكن اللي يقاتل لما سئل عن الرجل يقاتل أيهم في سبيل، يقاتل حمية قاتل عصبية، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأنت تستطيع تعمل وأنت في أي مكان من الأرض، إن قدرت تبذل نفسك. ولكن الحين وضعت العراقيل بينك وبين الوصول إلى ميدان المعركة، أنت لم تضع إنوي، وإن كان عندك قروش رسلها المجاهدين في سبيل الله بالطريقة الشرعية المشروعة لما تؤدي ضرر على المسلمين بكل ما تطيق. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يقول ربح البيع. أعظم صفقة تحصل على وجه الأرض، يعني أغلى ربح يحصل عليه بائع هي هذه الصفقة. لا تعلم الدنيا من أول وجودها إلى يوم القيامة صفقة أغلى من هذه الصفقة على الأرض. صفقة الربح فيها، يقول النبي قيد رمح في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لا ضاءت ما بين السماء والأرض ولا ما تريح ومسك ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يعني تجارة ربحها ما هو تجارة 10%، 20%، 1000%، 1,000,000%، 1,000,000,000%، كل الدنيا ما تساويها. سوها الصفقة هذه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. ثم شرح على سبيل الاستئناف البياني من علوم البلاغة، من علوم البلاغة الاستئناف البياني، ما هو الاستئناف النحوي. الاستئناف النحوي ابتداء جملة، استئناف قد تقوم بالعطف أو لها العطف أو جملة مستأنفة استئنافا نحويا لعطف بلغة وغير. لكن الاستئناف البياني أن تأتي الجملة كأنها جواب لسؤال مقدر، كأنها جواب للاستئناف البياني، أن تأتي الجملة كأنها جواب لسؤال مقدر، كأن سائلا سأل ماذا، كيف كيف كيف يكون هذا، كيف يحصل لنا هذا الربح الوفير، كيف نحصل، كيف تتم هذه الصفقة العالية الغالية، كيف تتم هذه الصفقة العالية الغالية. قال يقاتلون في سبيل الله، وأنا قلت لك يقاتلون بالفعل أو بالنية، يقاتلون بالفعل أو بالنية، لقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غلى. هذا ظاهر، فأني مجرد ما تساعد الغزاة بالمال كأنك معهم شاهد في المعركة. وكذلك إذا نويت الغزو، من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو مات مثل يعد عن نية. فقول يقاتلون فعلا أو نية، بالفعل أو بالنية، فإذا وصلوا فيقتلون ويقتلون، يعني يحصل منهم، ما هو الواحد منهم لابد يقتل ولا بد يقتل، ما هو الواحد منهم لابد يقتل ولا بد، لا، بذل النفس، بذل النفس، كون النفس تسلم ما هو شيء، ما يضره شيء، ما ينقص الأجر، يعني لو رجع ما جاله ولا جرح ما نقص أجره، أخذ الأجر كاملا، والربح البيع، ربح البيع تم له تماما. إنما المراد أنه إما يقاتل فعلا أو يقاتل نية أو معاونة ومساعدة المجاهدين في سبيل الله، فيحصل لهم إما القتل، إما أن يقتلهم، إما أن يقتلوا عدوهم، وطبعا هذا من أعمى تقرب به العبد إلى الله، وإما أن يقتلهم فيكونون شهداء في سبيل الله، وإما أن يرجعوا سالمين بالأجر والغنيمة والبيعة التامة الناجحة. يعني لو رجع نقول له بيعتك رجعت من، لا، البيع اللي تم مع الله عز وجل ناجح، ناجح، والوعد حق. ولذلك يقول فيقتلون ويقتلون عشان يبين ان الثمن مؤجل، قال وعدا عشان يبين تأجيل الثمن، ان لا تنتظر الثمن اليوم تقول انا خرجت به الان الساعة هذه، قال لك لا، هو في الدار الآخرة وعدا عليه حقا. واسمع اسمع اسمع، وعدا عليه حقا، ما قال وعدا وخلص وكافي وعدا، لكن تأكد بالحقية، هو الحق وقوله الحق ووعده الحق ولقاؤه حق وأنبياءه حق والجنة حق والنار حق، وكل ما قال حق، وعد الحق في التوراة والإنجيل والقرآن. ليه؟ يعني وعدا من الله ثبته مع أنبيائه ورسله من المتقدمين إلى خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم أعطوا هذه البيعة. فالذين قاتلوا مع طالوت، والذين قاتلوا مع موسى، والذين قاتلوا مع الأنبياء اللي حصل معهم قتال، حصل لهم هذا، وأممهم التي تمسكت بدينهم فترة قيام دينهم قبل أن ينسخ ويلغى، قبل أن ينسخ شريعتهم، يا لهم هذا الأجر. الوعد الحق في التوراة، يعني ليست شريعة النبي محمد وحدها، مع أن عيال المجرمين هذول يزعون للعيال الصغار اللي يروحون يدرسون اللي على 20 سنة و15 سنة، ولا تمرسوا في شريعة الله، ولا تمرسوا في شريعة الله، أول ما يروحون لأوروبا كما سمعنا كثيرا من ثقات يتحدثون ويكتبون لنا، عندما يروحون يبدون بيسلطون عليهم كبار الملاعين من المستشرقين وغيرهم ليحاولوهم. الإسلام ما انتشر إلا بالسيف، إيش القتال، يقتلون ويقتلون. طب وانتو تنشر الدين كنت تنشر بايش؟ ما تقرأ في التوراة في الأنا والأنجيل، التوراة اللي يستمسك بها اليهود والنصارى ويدعون أنها لهم، إذا حصرت قرن مثل ما عمل اليهودي ده اللي هو حق يسند وجماعته في البلاد اللي سووا، ومثل ما عملوا في كسوفة، ومثل ما عملوا في زبدك، هي طريقة يهودية محضة، طريقة يهودية محضة، بس ما هي على شريعة موسى عليه السلام. شريعة موسى كان في وقتها مؤقت، ما هو الآن شرعته راحت، الآن الإسلام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك كتاب الحق صديقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. أما الآن ما صارت هدى للناس، ألغيت نسخت بأكمل الشرائع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على الكرم رجل وأنزل التوراة وأنزل الفرقان ليغوى الشاهد على كل الناس إلى يوم القيامة. فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني الله ثبت هذه البيعة وأعلم بها أنبياءه وأخبر بها رسله بأن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقد باع نفسه لله عز وجل واشترى الله نفسه منه وأعد له جنات النعيم والفردوس الأعلى مع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل سألني في أواخر رجب، يعني في أواخر رجب يعني في 27 أو 26 أو 25 رجب، وقال أني سألتك أنك وعدتني أنك لما ترجع للمدينة أنك تكمل السؤال. وش السؤال يا أخي؟ يقول الإنسان مخلوق من ذرة ثم تحولت الذرة إلى فراشة ثم تحولت الفراشة إلى قرد ثم تحول القرد إلى إنسان، وأشرت إلى خطورة هذا الموضوع، فنرجو إعطاء يعني فكرة أو ما يلي أكبر من أكثر من هذا. أنا أطلت الحديث فيه. طبعا كل من آمن بهذه هو كافر بالله عز وجل، كل من اعتقد هذه النظرية لا يؤمن بالله ولا بالمرسلين. طبعا هي تدرس الآن، بس السائل سألني أظن وقال لي إنها تدرس في مقرر الظاهر، قال لي إنها في مقرر علم الطبيعة أو كذا، وأنا سألت كثير بالنسبة لك سعودي يقول لا نعرف هذه في مقرراتنا، وإذا كان في بلد أخرى إحنا ما لنا عليها سلطان، إذا كان دولة أخرى تقيم هذا ما لنا عليها سلطان، حتى لو كان حتى في المملكة السعودية شخص أو أشخاص يؤمنون بهذا. كل النبي عليه الصلاة والسلام كان في عهد منافقين وكفار من كل جنس، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أطيب وقت اللي قال خير القرون قرني ثم الذين ثم الذين ثم الذين ثم ذلك قوم تسبق شهادات أحدهم يمينه ويمنوا شهادات كما جاء في الصحيح. النظرية لا تؤمن بآدم، وكانوا أول ما بدوا يتكلمون قالوا آدم سومطرة وآدم جنوب أفريقيا وآدم أوروبا، وأني كل دي آدميات ولا سميت آدم إلا بعد ما مرت بها المراحل. وأنا قلت لكم بعض المعاصرين وأنا ذكرت اسمه كثيرا خيبه الله ولكن ما أدري عنه الآن، وأبلغني أنه أنكر الشفاعة العظمى للرسول لها الأيام من حوالي شهرين، اللي صاحب هذا المقال صاحب الكتاب القرآن هو عصري، قال إن داروين صاحب نظرية التطور هم يدعون إن الشمس هي الأصل، وأنها في أثناء دورانها السريع انفطرت منها قطعة، والقطعة دي كانت قطعة ما هي صغيرة، كانت الأرض، وبدأت تدور حول نفسها كما تدور أمها الشمس حول نفسها وتتباعد عن أمها حتى برد ظاهرها وتولدت وثارت عليه مياه اللي هي الأرض، ثم بدأ الماء هذا يصير يائس آثن ويتغير وينتن، فتولدت منه حيوانات طفيلية على الماء الآثن على الأرض، ذرات وبعد أسماك أشكال وألوان، وأن هذه الحيوانات الطفيلية يسمى كان منها الإنسان، يعني من الذرات اللي وجدت في على على على ظهر الأرض بدون خالق خط عشوة، كأنها جت وعمل نفسها أسنان وسنان وأضراس وجملي وبلعوم وكبد وكلوة وكلوتين ورئتين وقلب، هي اللي سوت يعني ذرة سوت لنفسها، خلقت نفسها ذرة وجعلت نفسها الأحوال هذه دي. وبعدين هذا يقول في الكتاب حقه لما ظهر داروين من حوالي 100 سنة أو أكثر من 100 سنة قليل، طار له من المشرق كما طار له من المغرب، حتى علماء فتنوا به من علماء المسلمين لكنهم بلوا على الإسلام وعلى المسلمين، فتنوا بداروين وهو نصراني بعض الناس يحسبوا يهودي، لكن طار اليهود لنظريته وبدوا رجونها في كل الدنيا لأنها أحسن نظرية في نظر تقضي على دين الله وعلى الإسلام وتقضي على الشرائع، هذه النظرية تقضي على الشرائع كاملة للي يعتقدها طبعا. فقالوا بعد مدة صار الإنسان هذا يجي مع الحيوانات الطفيليات في البحر، بعث يسمى الإنسان في العصر البحري، الإنسان البحري دائما مثل السمك في وسط الماء، بعد مدة صار يطلع ويرعى الحشائش والأعشاب على على على على خارج الماء، يعيش برا ماش مده وينزل للبحر مده، ويسمى الإنسان البرمائي. يكتبون في كتبها الكلام ده، الإنسان البرمائي. بعد مدة صار مثل التمساح، ما التمساح يعيش في البر مدة أطول من جميع الأسماك، ولكن سكن طبيعي في البحر. حتى يقولون لو أنه الصاد واحد ما يأكله، ما يقدر يأكله إلا إذا طلع على البر وبلع، يعني في داخل البحر ما يقدر يفترس. يعني الناس خورة يقولوا لي كذا اللي عنده بالتماسيح. وبعد مدة هذا الإنسان البرمائي صار يعلف حياة البحر، حياة البر، كالحيوانات الغابية، كالحيوانات المفترسة وغيرها. وبعد وكان وهو في البحر له سم له ماله ماله رئتين في البحر، لما كان المدة الإنسان البحري ماله رئتين، له خياشيم وزعانف مثل السمك، ثلاثة ذا في البحر. وبعدين صار يغطى جسمه بالشعر كالقرود تماما. وبعدين صار يستعمل الأدوات الحجرية في طبخه أو عمله، فيسمى الإنسان العصر الحجري. ثم بعدين إنسان ما قبل التاريخ، ثم بعدين إنسان التاريخ، وبعدين جاء حتى وصل لنا. وكان لا يزال طبعا اليهود يبذلون كل ما يطيقون أن يدخل هذا في مناهج مدارس الدنيا. اليهود والماسونية اللي فوق رأسهم اللي جابتهم تعمل كل ما تطيق أن يكون هذا مقرر في صدور الناس عامة، ليسهل امتلاكهم والاستيلاء عليهم حتى تقام الدولة التي يريدونها، حتى تقام الدولة التي يريدونها. ظهر في عصرنا اثنين من كبار دعاتها، منهم الرجل لنا أشير إليه اللي ألف كتاب القرآن نحو ضمن عصري، وذكرت أنا لما جاء مجلة اليمامة، أنا ذكرتها، كتبت للشيخ ابن باز رحمه الله أظن عام 89 أو 86، أنا ناسي، ولا عندي المجلة الآن، مجلة اليمامة، كتبوا للشيخ ابن باز يستفتونه في فلان وكتابه القرآن نحو فهم من عصري. فأحال الشيخ الأسئلة علي وقال أنت جاوب على اليمامة وتنشر باسمك، أنت ما تنشر باسمي. وكان الأسئلة أيضا عن الوصول للقمر، وكان الأسئلة عن مراحل الشك اللي يمر فيها الكتاب المسلمون. فلما أجبت تكلمت عن صاحب هذه النظرية، قلت إن الحكومات تعتني للحفاظ على مواطنيها، فإذا قدم رجل من بلد به أمراض عضوية وباء لا يسمحون له بدخول بلدهم إلا بعد ما يمر بالكورنتين والحجر الصحي، عشان يموت الميكروب اللي هو حمله، عشان ما يدخل الميكروب في بلده. يحاولون حماية بلادهم من وباء خارجي، ولكنهم لا يعتنون بالوباء الأخلاقي. فلو كان الإنسان جاي يحمل أسوأ العقائد ما يعتنون به كثير، مع أنه قد يأتي ويعلن أنه تائب وأنه عبد صالح وأنه على دين الإسلام وأنا شريعكم وأنا على مذهبكم وعلى دينكم وحبيب لكم وأيدكم وينصركم، لكن يغتنم الفرصة للانقضاض على فريسته، يغتنم أي فرصة علشان ينقض على من حوله. فقلت هذا الرجل وهم لا يعلمون أن الأمراض الأخلاقية أشد وباء من الأمراض العضوية، لأن الأمراض العضوية لا تعيش زمانين، إما يموت الميكروب أو يموت حامله، إما يموت صاحب الميكروب أو يموت الميكروب نفسه، يعني ما بيبقى اليوم القيامة. البيت يدخلوا مرض السول يموت واحد واثنين والباقي عشرون عشرين وثلاثة واربعين سنة بدل مرض، ويجي وباء كوليرا أو وباء كذا وكذا يموت عدد ويبقى الباقيين عايشين، ما يجيبوا أي مرض لا من الوباء ولا غيره. لكن الأخلاق، القضاء على الدين وعلى السلوك الحسن وعلى الطبيعة السليمة، هذا مأذن. ومن أمثلة قلت هذا الرجل، فإنه لما رجع من روسيا وأعلن أنه تاب ألف كتابه القرآن نحو فهم عصري، أنكر فيه ما علم من دين الإسلام بالضرورة، فأنكر فيه الجنة والنار، يعني لا إيمان بجنة ولا إيمان بنار. ثم لما بدأ يتكلم عن نظرية داروين في التطور والارتقاء وطبعا انا نسيت اقول انه بعد ما يقولوا انقطعت القطعه اللي صارت منها الارض، يقولوا بعد كم سنه، قول مليون ولا نصف مليون ولا مليونين، وهي الشمس بتدور، بعد ما راحت منها بانتهى الارض انقطعت منها قطعه كبيره وصارت القمر. ومن اي محل كان القمر؟ من محل المحيط الهادي. الحفره حقت المحيط الهادي هي اللي كانت في الشمس محل القمر لما انفصل منها. يعني القمر انفصل من الارض، يصير القمر حفيد الشمس وهو ابن الارض. هذا يقول لقد فضح ان داروين اخطا، ان ما قال الله هو اللي حول الانسان من ذره او من سمكه الى قرد الى او كلب الى انسان، لان الله ذكر التطور في الكتاب، فقال عز وجل، هو يقول كده، فقال خلقكم اطوارا. أطوار هذه نظرية داروين في التطور الانتقالي. يا عدو الله، ما يظهر داروين. الله لما قال خلقكم أطوارا يعني من نطفة، من علقة، من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ونعكدها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله سعود حدثه وهو الصادق المصدوق أن الله أن يا الله يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم نطفة مثل ذلك، ثم كذا، ثم ينفخ في الروح، إلى آخر الحديث الصحيح في البخاري وغيره. هذا هو الأطوار اللي قالها ربنا وقالها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا لا، الأطوار كان أصل سمكة وبعدين كلب وبعدين قرد وبعدين إنسان وبعدين إنسان. فيقول هذا لقد فض في نفس كتابه، لقد أردت عليه واحد اسمها بنت الشاطي بس رد ضعيف، يقول لقد فضح الجنين القصة. فإن الجنين عندما يبدأ تكون في بطن الأم في الرحم يصير كالسمكة تماما، له زعانف وخيش. وأنا أعلم علم اليقين أني رأيت جنينا ابن شهرين، وأنا رأيت جنين لي أنا ابن شهرين، عبارة عن كتلة دم هكذا بالشكل ده، لا سمكة ولا قرد ولا كلب ولا أي حيوان فيها صورتها، ما فيها أي صورة لهالحيوانات. يقول إن لقد فضح الجنين القصة، فإن الجنين عندما يبدأ تكون في الرحم يكون كالسمكة تماما، له زعانف وخياشيم، ثم يغطى جسمه بالشعر كالقرود تماما. وبطن أمه ما عمركم شفته؟ إن عمر واحدة ولدت ولد، يعني جنين ابن شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، مغطى شعره من جسمه بالشعر كالقرود. ما هو كذب على الله وعلى الأمم وعلى الناس علانية بلا خجل ولا حياء؟ ثم يغطي، ثم ينحسر الشعر عن أجزاء من الجسم كالإنسان تماما. يقول لقد فضح الجنين القصة، يعني قصة الخالق، كما فضح مبضع الجراح القصة، فإن مبضع الجراح وهو يعمل خلف الأذن البشرية اكتشف عضلات ميتة هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. هذا في كتابه، ويطرم به لنزاعات التلفزيونات ونزاعات والإعلام. هذا العالم هذا الكبير هو طبيب أسنان ما يسوى لخده، لكن رد عليه واحد من بلاده وقال إن بلدنا بها العجائب الكبار، ومن ذلك واحد طبيب أسنان يقول إن إحنا هذا سمعته في مسجل أهداه عليه واحد في الرياض في شريط مسجل من الشيخ هذا اللي يخطب، يقول عندنا واحد عجيب بيقول ان احنا عيال حمير وعيال كلاب. لا يا اخي، احنا ما احنا عيال كلاب، انت اللي ولد حمار ولد كلب، اما احنا عيال ادم الا الله خلقه بيده واتد له ملائكة وكرمه وعظمه. هذا هو الحال، والسؤال هذا هو هذا جوابه، والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.